بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي